يهدم ما قبله، يجب ما قبله، يمسح ما قبله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. كل الأعمال التي كان يعملها المرء في جاهليته إذا أسلم مسحها الإسلام. سبحان الله، قد يكون الرجل مثلا 80 سنة من عمره في جاهلية وضلال وباطل ومعاصي وآثام، ثم يكرمه الله سبحانه وتعالى فيدخل في الإسلام فيهدم كل ما كان في 80 سنة، كل ما كان في 80 سنة كله يهدمه. ربما لا يعيش مثلا بعد إسلامه إلا أيام، فسبحان الله كل ما كان منه من آثام وكبائر وعظائم كلها يهدمها الإسلام. وهذا من عظائم الأمور العظيمة الدالة على فضل هذا الدين، هذا الدين العظيم، وأن المعاصي مهما كثرت وعظمت فمن أسلم هدم إسلامه معاصيا. كذلك الحج والهجرة، كذلك الحج والهجرة، لكن لا بد من توبة، لا بد من توبة، لا بد أن يكون الحاج مستصحبا توبة إلى الله، لا أن يكون مصرا على معاصيه. وكذلك المهاجر يكون مستصحبا توبة، لا أن يكون مصرا على معاصيه. أورد هذا الحديث عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، يعني في اللحظات الأخيرة من عمره، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار وهو يبكي، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ يعني سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام بشائر، فكأنه يهدئ من بكائه. قال: فأقبل بوجهه، أي عمرو رضي الله عنه، فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أفضل ما نعد أي للقاء الله، وهذا في فضل التوحيد، فضل الشهادتين وعظيم مكانتهما في نفوس الصحابة، وأنها أفضل زاد ليوم المعاد، لأنها الأساس الذي يبنى عليه دين الله. فأفضل ما يعده المرء للقاء الله سبحانه وتعالى شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رضي الله عنه: إني قد كنت على أطباق ثلاثة، إني كنت على أطباق ثلاثة، على أطباق ثلاثة أي في حياته كان على ثلاثة أحوال، مر في حياته بثلاثة أحوال، ثلاثة مراحل. لتركبن طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال. فهو في حياته مر بثلاث مراحل في حياته، مر بثلاث مراحل في حياته، سيصفها الآن مرحلة مرحلة. المرحلة الأولى مرحلة الجاهلية والكفر والشرك والضلال، وفي تلك المرحلة لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إلى الإسلام وقع في قلبه بغض شديد للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن بغضه للنبي كان أشد ما يكون لبغض أي شخص كان يبغضه، فاشتد بغضه لرسول الله، وكان من شدة بغضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء في الدنيا أحب إليه من أن يتمكن منه فيقتله، من شدة البغض الذي قام في قلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيصف تلك الحال، تلك المرحلة من حياته، يقول: لو مت على تلك الحال، لو قبضت روحي في تلك المرحلة وفارقت الدنيا في تلك المرحلة لكنت من أهل النار، لكنت من أهل النار قطعا. ثم يتحدث عن المرحلة الثانية من حياته، فلما جعل الله الإسلام في قلبي، هذه المرحلة الثانية من حياته لما هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام، ذكر قصة إسلامه، كيف لقي النبي عليه الصلاة والسلام وماذا صنع لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام. فيذكر رضي الله عنه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الإسلام، وبسط يده إلى النبي عليه الصلاة والسلام للمبايعة، قال ابسط يدك لأبايعك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه مدها ليبايعه عمرو، فقبض عمرو يمينه، قبض عمرو يمينه ما مدها ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه طلب المبايعة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط، أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ يعني أشترط في إسلامي شرطا. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي، أن يغفر لي، لأنه دخل الإسلام، يريد أن يدخل الإسلام، ويذكر أن وراءه أمور في جاهلية عظيمة جدا كثيرة، موبقات مهلكات، يدرك أنها مهلكة، فأراد أن يغفر له، يسلم لكن يغفر له تلك الأمور. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ كل الذنوب التي تشترط أن تغفر لك كلها يهدمها الإسلام، إذا دخلت في الدين هدم إسلامك كل ذنوبك التي كانت قبل الإسلام. أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ يقول وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلها في جاهلية ما كان أحد أبغض إليه من رسول الله، فانظر سبحان الله البغض الشديد تحول إلى أشد الحب، إلى أشد الحب، ما هناك أحد أحب إليه من الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، حتى إنه رضي الله عنه يذكر أنه من شدة حبه لرسول الله وإجلاله له عليه الصلاة والسلام ما كان يطيق أو يستطيع أن يملأ عينه من النظر إلى وجهه إجلالا له، حتى يقول لو طلب مني أن أصف الرسول عليه الصلاة والسلام ما استطعت أن أصفه، لأني ما كنت أستطيع أملأ عيني من إجلالا له. قبلها كان يتمنى أن يظفر به ليقتله، ثم يتحول إلى حب من أعلى ما يكون، من أعلى ما يكون. يقول رضي الله عنه ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال ماذا قال؟ لرجوت أن أكون من أهل الجنة، لرجوت أن أكون من أهل الجنة. حال عالية شريفة في الحب والإيمان والطاعة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول لرجوت، ما جزم في النار أولا ماذا قال؟ لكنت من أهل النار. هنا قال لرجوت، مع الحالة العظيمة التي كان عليها في الطاعة والعبادة والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، لأنه رضي الله عنه يدرك أن الشهادة بالجنة والجزم بذلك على وجه الجزم أمر ليس بالهين، ليس بالهين، مهما كان الإنسان في عبادته وطاعته، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا قال رضي الله عنه لرجوت أن أكون من أهل الجنة. هذه المرحلة الثانية والطبق الثالث، ثم ذكر المرحلة الثالثة قال ثم ولينا أشياء، هذه المرحلة الثالثة من حياته، ولينا أشياء ما أدري حالي فيها. ولينا أشياء أي ولايات، ولايات وقيادات وإمارات، وخضنا في حروب قتال. يقول لا أدري ما حالي في في في هذه المرحلة. وكان في الحروب التي خاضها معروف من دهاة العرب رضي الله عنه. فالحاصل أن المرحلة الثالثة هي التي بكى من أجلها، ذلك البكاء الشديد، هي التي بكى من أجلها ذلك البكاء الشديد. يقول ولينا ولايات وقيادات وإمارات، ولا أدري ما حالي في هذه المرحلة. ثم قال فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فلا تصحبني نائحة ولا نار. يحذر من هذه الأعمال التي هي من أعمال الجاهلية. والنائحة هي المرأة التي ترفع صوتها بالبكاء والندب، مثل نوح الحمام هو مأخوذ منه، فترفع صوتها بالبكاء والندب وتعدد محاسن الميت وتبكي وترفع صوتها بالبكاء، هذه النياحة، هذه النياحة. وقد تقدم معنا اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فإن إذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، أي أنزلوا التراب على في القبر برفق، وأنزلوه برفق، شنوه شنا. ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، ويقسم تنحر تقطع ويقسم اللحم. هذا كم يأخذ من الوقت؟ يعني على أقل تقدير نصف ساعة، أليس كذلك؟ نحر الجزور وتقطيعه وقسمه، يعني على أقل تقدير نصف ساعة، وهذه مدة طويلة. قال ثم أقيموا حول قبري، لا تذهبوا، ابقوا قائمين حول القبر قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمه، حتى أستأنس بكم، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. رسل ربي الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والمراد بهم من يأتيان إلى الميت في قبره ويجلسانه ويسألانه، هذه المراجعة، من ربك، ما دينك، من نبيك. وراجع رسل ربي أي الملائكة في الأسئلة التي توجه إلى الميت إذا أدرج في القبر. وهذا الذي ذكر عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، الذي هو أن يقام على حول قبره قدر ما تنحر جزور، قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، هذا كما ذكر مشايخنا، كما ذكر مشايخنا، هذا اجتهاد منه، وإلا هذا العمل ليس عليه دليل، ليس عليه دليل في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ ابن باز رحمه الله أما كونهم يجلسون قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها فهذا من اجتهاد عمرو رضي الله عنه وليس عليه دليل، إنما المشروع أن يدعى له ويستغفر له. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا أوصى به عمرو ابن العاص رضي الله عنه فقال أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه الأمة، لم يرشد إليه الأمة، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، هذا هو المشروع. فيقف على القبر ويقول اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، ثم ينصرف. أما المكث عنده فليس بمشروع. نعم. قال رحمه الله: باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم أي شتمه ولعنه والطعن في عرضه والوقيعة فيه، هذا فسوق، هذا فسوق. والفسق هو الخروج من الطاعة، طاعة الله عز وجل. وقتاله كفر، قتاله أي مقاتلة المسلم هذا كفر، وهو دون الكفر الأكبر الناقل من الملة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، الفسوق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهو كما قدمت أشد من مجرد المعاصي، الفسوق أشد من مجرد المعاصي. لو قرأنا الآية الكريمة في سورة الحجرات: وكرها ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هنا كما ذكر أهل العلم فيه تدلي من الأعلى إلى الأدنى، أشد هذه الثلاث الكفر، ثم الفسوق، ثم العصيان. فالفسوق أشد من مجرد المعاصي لأنه معطوف على الكفر ثم عطف عليه العصيان على سبيل التدلي، يعني النزول من الأعلى إلى الأدنى. قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقتاله كفر، قوله قتاله كفر مثل ما تقدم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا ليس بالكفر الناقل من الملة، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين حال الاقتتال. نعم. قال رحمه الله: باب من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. قال: باب من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. مثل ما تقدم في حديث عمرو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يهدم ما كان قبله، إن الإسلام يهدم ما كان قبله. فالإسلام يجب ما قبله، يمحو ما قبله. و هذا الحديث هو بمعنى ما تقدم، هذا الباب هو بمعنى ما تقدم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن أناسا قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ يعني كأن هذا السؤال تكرر، وكل من كان في الجاهلية وأسلم أو يريد الإسلام يسأل عن تلك الأعمال التي العظيمة الكبيرة الشنيعة التي كانت منه في جاهلية، هل يؤاخذ؟ فعمر اشترط لما أراد أن يسلم، اشترط هل تغفر له تلك الأعمال. وهنا هؤلاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية، هناك أعمال كثيرة في الجاهلية عملناها هل نؤاخذ بها؟ وأيضا حديث ابن عباس الذي أشرت إليه في صحيح مسلم أن ناس من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، أن لما عملنا كفارة، ألا هو كفارة وإلا الإسلام. فأخبر فنزل قوله والذين يدعون مع الله إلى آخره، وقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فسألوه هذا السؤال فأجاب عليه الصلاة والسلام بهذا التفصيل: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤخذ بها، لا بد من إسلام وإحسان في الإسلام، لا بد من إسلام وإحسان في الإسلام. إحسان في الإسلام يكون إسلامه ظاهرا وباطنا، يكون إسلامه حقيقيا في الظاهر والباطن، صادق في إسلامه في إقباله على الله عز وجل. ومن كان هذه حاله في إسلامه صادق وإسلام ظاهر وباطن ومقبل على الله سبحانه وتعالى، فإن جميع موبقاته رماها وراء ظهره وتخلى عنها وتركها ودخل في شيء، مثل ما مر معنا في حياة عمرو، دخل في طبق جديد من حياته، مرحلة جديدة، وكل هذه الأشياء رماها وراء ظهره. فهذا الذي أسلم فحسن إسلامه، أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها بهذا القيد، من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها. قال: ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام، أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. إذا أسلم وعنده هذه الإساءة، ومن أساء عنده هذه الإساءة، من الإساءة التي يتناولها الحديث أن يكون مصرا على تلك الذنوب ليس متخليا عنها، محبا لها فرحا بها ليس نادما عليها. ومن لم يتب منها، من لم يتب منها لم يحسن. هذه عبارة شيخ الإسلام في كلامه على هذا الحديث، قال: من لم يتب منها لم يحسن، أي لم يحسن في إسلامه. ولهذا من عدم الإساءة أن لا يصر على تلك الذنوب وأن يكون نادما عليها وحريصا على اتقاء السيئات في الإسلام. ليس المقصود أنه لا تقع منها المعصية، المعصية لا بد أن تقع، كل بني آدم خطأ، لكن أن يكون نادما على تلك الذنوب غير مصرا عليها، نادما على وقوعه فيها، مقبلا على الله سبحانه وتعالى تائبا، هذا معنى أحسن في الإسلام. وأما من أساء قال أخذ بعمله في الجاهلية وبما عمله في الجاهلية وما عمله في الإسلام. نعم. قال رحمه الله: باب: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: